Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة كولكتيفترافيك أين موقف الباص الحافلة؟ Hvor bussholdeplassen؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Hvilken buss går til sentrum؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Hvilken linje må jeg ta؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Må jeg bytte buss؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Hvor må jeg bytte؟ بكم تذكرة السفر؟ Hva koster billetten؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Hvor mange stopp det til sentrum؟ ينبغي أن تنزل هنا. Du må gå av her. ينبغي أن تنزل من الخلف. Du må bytte buss her. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Neste T-bane kommer om 5 minutter. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Neste trikk kommer om 10 minutter. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Neste buss kommer om 15 minutter. متى يسافر آخر مترو؟ Når går den siste T-banen? متى يسافر آخر ترام؟ Når går den siste trikken? متى يسافر آخر باص؟ Når går den siste bussen? هل معك تذكرة سفر؟ Har du billett? لا، لا يوجد معي. Billett? Nei, det har jeg ikke. إذن عليك أن تدفع غرامة. Da må du betale bot.